السلام عليكم. خالد قال الله عليه وسلم وربما سجد منه الثالث نادره الخلق وجده ما على ذكره يحتمل. طيب احسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل ان نتحدث عن القراءه الثانيه لمتن زاد المستقنع وكيف ستكون، أريد فقط أن أسأل عن الدرس السابق، باعتبار أن الدرس وإن كان في ازدياد لكن بالأمس قرئ البلوغ. سؤال: مادة كتب تعني الجمع والضم، فهل هو جمع حقيقي أو مجازي؟ لا تفضل. أحسنت. لماذا بدأ المحدثون بباب المياه؟ تفضل. لأنه لا، بباب المياه من الطهارة. أحسنت، لأن غالب المادة التي تطهر بها إنما هي بالمياه. حديث إنما طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحية طعمه ولونه، هذا الاستثناء هل هو صحيح أو ضعيف؟ ضعيف، نعم، لأنه الزيادة هذه ضعيفة، لكن لماذا؟ ما أسمعك. صحيح ضعيف، لكن لماذا؟ ها، أي حقيقة؟ ضعفوا الأمة، لأن في الدين بن سعد ضعفوا الأمة. أحسنت، صحيح. هذا الحديث له فائدة هي الأساس من إرادة المؤلف للحديث، يعني أراد فائدة هي أم الفوائد. ما هي؟ أيوة، كيف نصلها الفائدة؟ صحيح، أن الماء يستمر في الطهارة وإن سقطت فيه النجاسة ما لم تغير. طيب، لماذا سأل الصحابة عن ماء البحر؟ صحيح، حكم أكل الميتة سمك ميتة البحر. أيوة أيوة، إلا السمك. أحسن، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بنعم يا تميم؟ لأنه لو جاء بنعم لكان أحسنت. أيوة. وأيضا ها عبد الله أيوة. هذا تعليل لزيادة في الجواب، لكن تعليل لماذا قال نعم؟ قلنا ليربط الحكم بعلته، ليربط الحكم بعلته. اكتفي بهذا، نبدأ بالزاد. زاد المستقنع متن أعجب به طلاب العلم وأصبح من المتون التي اشتهر حفظها وقراءتها ورزق القبول بين أهل العلم. وسبق أن شرحنا هذا المتن في الدورة الأولى، ونحن الآن نعيد شرح هذا المتن في الدورة الثانية لأسباب. السبب الأول أن قراءة الكتاب أكثر من مرة هي بحد ذاتها من طرائق أهل العلم ليثبت فهم الكتاب، وتكرار الشيء يزيد من فهمه. وسنقرأ لكم ما يتعلق بتكرار المتون من تراجم أهل العلم الآن. الفائدة الثانية أن طريقة الشرح الثاني ستكون على وجه الاختصار، والسبب في ذلك أن هذا الاختصار مما يحقق الفائدة من إعادة المتن، لأن المقصود من الإعادة الضبط وإدراك المتن على الوجه الأكمل إن شاء الله، وهذا يتحقق أكثر إذا كانت المادة ليست كثيرة، بحيث يتمكن الإنسان من إدراك هذه المادة أو فهمها واستيعابها. ولهذا ستكون القراءة مختصرة، وهي تعنى بتوضيح المذهب بقدر الإمكان على الوجه الكامل، ثم ذكر القول الراجح مع دليله إذا كانت المسألة مرجوحة. وقد أذكر الدليل وقد أذكر القول الثاني وإن كان مرجوحا لقوة الخلاف، لكن كل هذا باختصار، ولن يذكر لأي قول أكثر من دليل في الغالب. قلت أن أهل العلم جرت سنتهم على إعادة قراءة المتون، ومن خلال قراءتي لبعض كتب السير وقفت على بعض الشواهد، وإن كنت لم أقصد جمع الشواهد، وجمع هذه الشواهد مفيد جدا لو أحد انتدب إليها وجمعها. وأقصد بهذه الشواهد الشواهد المذكورة عن أهل العلم في قراءة المتون أكثر من مرة، فهو مفيد. لكن أنا اجتمع عندي نحو 4 أمثلة من خلال القراءة من غير استقصاء، وأعود فأقول حبذا لو يعني انتدب لها أحد طلاب العلم. الشاهد الأول في ترجمة مجد الدين إسماعيل بن الفراء الحراني من الحنابلة. هذا العالم يقال كما في طبقات ابن رجب أنه شرح المقنع 100 مرة، شرح المقنع 100 مرة إقراء وشرحا رحمه الله، هكذا ذكروا. وفي ترجمة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد البغدادي مدرس المدرسة المستنصرية في بغداد، ذكروا أنه رحمه الله طالع المغني 23 مرة، المغني وليس الخرقي، طالع المغني 23 مرة، يقول المترجم حتى كان يكاد يستحضر المغني مع كبر المغني. وفي ترجمة مفتي الديار النجدية الشيخ العلامة عبد الله بن طين ذكر صاحب السحب الوابلة أنه هو نفسه قرأ على الشيخ عبد الله بن بطين شرح المنتهى مرارا، شرح المنتهى مرارا. وفي ترجمة شيخ المذهب العالم الشيخ المرداوي أنه قرأ المقنع مرارا، وقرأ تفسير البغوي على الشيخ الفقيه الزين عبد الرحمن أبي شعر قرأ تفسير البغوي كاملا مرارا. هذه خمسة شواهد على التكرار. وأخذ العلماء من هذه الشواهد قاعدة وهي أنهم يقولون لأن تقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات خير من أن تقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة. هكذا قالوا ولكل قاعدة استثناءات، لكن لا شك أن من سنة أهل العلم قراءة المتن أكثر من مرة حتى يثبت في الذهن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اقترح بعض الأخوة أن نبدأ القراءة من كتاب المناسك ونتم المناسك قبل الحج لينتفع الأخوة من أحكام كتاب المناسك في حج هذه السنة، ثم بعد الحج نرجع ونبدأ من كتاب الطهارة. وهذا الاقتراح رأيت أنه اقتراح مناسب، ولهذا نحن إن شاء الله سنبدأ بكتاب المناسك. فإذا أنهينا كتاب المناسك رجعنا إلى كتاب الطهارة، وكما قلت سبب التقديم مناسبة قرب الحج، فنبدأ مستعينين بالله في كتاب المناسك. فاقرأ بارك الله فيك من كتاب المناسك. الحج والعمرة والإحرام عن يقدم الحج للحج الحاضر يحج المرء على الحج. أحسنت. قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك. أما كتاب فتقدم شرحها في الكلام على مقدمة متن بلوغ المرام، فلسنا بحاجة إلى إعادة الكلام عليه. قوله كتاب المناسك، المناسك جمع منسك، والمنسك مشتق من النسيكة، والنسيكة هي الذبيحة التي تذبح على وجه القربة. هذا أصل الاشتقاق، ثم توسع مدلول كلمة المناسك ليشمل جميع العبادات، ثم غلب على عبادات الحج بالذات، فكأن هذا المصطلح مر بمراحل، فكأنه مر بمراحل، وإنما أطلقوا مصطلح المناسك على الحج لكثرة العبادات. فعبادة الحج هي أكثر أنواع العبادات، أو هي أكثر العبادات أنواعا، ففيها الذبح والطواف والسعي والوقوف والمبيت والرمي، فيها عبادات مختلفة. إذن هذا معنى كتاب المناسك. قال رحمه الله تعالى الحج والعمرة واجبا. الحج هو قصد من تعظمه أو قصد المعظم، وصلاحا قصد مكة في وقت مخصوص لأداء عبادات معينة. قوله هو العمرة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح العمرة زيارة البيت لأداء عبادات مخصوصة. قال رحمه الله تعالى واجبان. واجبان، الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع ولله الحمد. فمن الكتاب قوله تعالى فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله ولله، اللام هذه تفيد الوجوب. ومن السنة أحاديث كثيرة، أشهرها بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وأما الإجماع فإن أمة محمد أجمعت على وجوب الحج بلا إشكال، والحج مفروض في السنة التاسعة. قوله واجبان يعني والعمرة واجبة. فذهب الحنابلة إلى أن العمرة واجبة، واستدلوا على هذا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، واستدلوا بحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل على النساء من جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وحرف على في قوله عليهن يفيد الوجوب عند الأصوليين. والراجح المذهب. أريد أن أشير هنا إلى قضية ذكرتها لكم في أول درس من دروس البلوغ، وهي أنه دائما ما يكون الاضطراب في المنهج في تصحيح الأحاديث وتضعيفها سببا للوقوع في الأقوال الضعيفة. هنا ما نقول الشاذة، لكن في الأقوال الضعيفة. الشاهد هنا في مسألتنا أن حديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه الإمام البخاري إلى قوله الحج ولم يذكر العمرة، وروي من وجه آخر بزيادة العمرة. هذه الزيادة ضعيفة شاذة لا تثبت، ولهذا عرض عنها البخاري. فأتى من صحح هذه الزيادة وبنى على تصحيح الزيادة وجوب العمرة، فهذا شاهد، وسيأتينا في البلوغ شواهد على هذه القاعدة. القول بأن العمرة سنة هو الراجح وهو المذهب وهو اختيار وعفو القول أنا قلت لكم أن الراجح المذهب، أخطأت نسيت فوهمت، الراجح القول بأنه سنة وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فله في المسألة قولان، أحدهما أن العمرة سنة، والمذهب في هذه المسألة مرجوح وضعيف، وذلك لأن لا يوجد دليل صحيح في إيجاب العمرة، والأصل براءة الذمة، ولم يذكر الموجبون أي دليل يصلح للاعتماد عليه في إيجاب نسك العمرة. ثم قال رحمه الله تعالى على المسلم الحر، لما قرر المؤلف أن الحج واجب بل هو من أركان الإسلام، لما قرر هذا الأصل انتقل إلى شروط الوجوب، وشروط الوجوب 5 ذكرها المؤلف رحمه الله. وهذه الشروط تنقسم إلى 3 أقسام من حيث القسمة العقلية: شرط صحة، شرط إجزاء، شرط وجوب. قال رحمه الله تعالى المسلم: الإسلام من شروط الوجوب والصحة، أي أن الكافر لا يجب عليه ولا يصح منه الحج. وتقدمت معنا قاعدة أن قول العلماء أنه لا يجب على الكافر العبادة الفلانية مقصودهم أنه لا يصح منه ولا يجزئ، وإن كان يأثم بترك هذه العبادة. بعبارة أخرى، هو ليس أهلا لقبول العبادة، وليس عدم الوجوب يعني توفيرا له أو تفضيلا له، وإنما مقصودهم أنه ليس أهلا لأداء العبادة من حيث الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى الحر: الحرية شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء. فالعبد لا يجب عليه، وإن أداه صح، لكن لا يجزئ عن عمرة الإسلام. حكي الإجماع على هذا الحكم، وسدلوا على هذا بأثر ابن عباس رضي الله عنه، أو بحديث ابن عباس: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام. فدل الحديث بمنطوقه أنه إذا حج العبد ثم بعد ذلك عتق فعليه أن يأتي بحجة أخرى هي حجة الإسلام. وهذا الحديث اختلفوا فيه رفعا ووقفا، فمنهم من حكم له بالرفع ومنهم من حكم عليه بالوقف. وبكل حال هو حجة في الباب. أولا، إن كان مرفوعا فهو حديث مرفوع، وإن كان موقوفا فلا يخرج عن أمرين: إما أن يكون فتوى من صحابي لا يعرف له فيها مخالف، أو أن يكون له حكم الرفع، أو أن يكون له حكم الرفع. ثم قال: الحر المكلف. المكلف هو العاقل البالغ. ولو أن المؤلف قال العاقل البالغ كما في المقنع وهو الأصل لكان أوضح، لأن العقل والبلوغ يختلفان. فالعقل شرط وجوب وإجزاء عند الحنابلة، والبلوغ شرط وجوب وإجزاء. إذن العقل شرط وجوب وصحة، أنا قلت لكم إجزاء شرط وجوب وصحة، والبلوغ شرط وجوب وإجزاء. إذن مرة أخرى، العقل شرط وجوب وصحة عند الحنابلة، والبلوغ شرط وجوب وإجزاء. ولهذا أقول كان يحسن أن يفرق بينهما المؤلف. الدليل على اشتراط هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. وكون العقل والبلوغ شرط وجوب هذا محل اجماع، وكون العقل شرط صحة هذا المذهب، هذا المذهب، لأنه ليس من أهل العبادة. والقول الثاني أن المجنون يصح أن يحرم عنه وليه قياسا على الصبي، وعلى هذا القول يكون شرط وجوب وإجزاء فقط، أي يكون العقل شرط وجوب وإجزاء، فيستوي هو والبلوغ على هذا القول الثاني. والراجح إن شاء الله القول الثاني، فإذا كان المجنون له ولي سيحرم عنه ويتولاه في المناسك فعمله صحيح، والمجنون ليس بينه وبين الصبي غير المميز أي فرق، ليس بينه وبين الصبي غير المميز أي فرق. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: القادر. الاستطاعة من حيث هي شرط بالإجماع، وهو شرط وجوب فقط، فإن حج وهو لا يستطيع أجزأ عن حجة الإسلام وبطبيعة الحال صح. ودليل هذا الشرط في كتاب الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمؤلف يريد هنا أن يقرر أصل هذا الشرط، أما تفصيل الشرط وبماذا يحصل فسيخصص له كلاما مستقلا. يقول رحمه الله تعالى: في عمره مرة واحدة، الحج والعمرة على القول بوجوبه بوجوبها يجب في العمرة في العمر مرة واحدة، ودل على هذا الحكم النص والإجماع. أما النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام وخطب الناس وقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: في كل عام؟ فسكت، ثم قال: في كل عام؟ في الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. فدل هذا الحديث على أن الحج في وجوبه في العمر مرة واحدة، وهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: على الفور. مراد المؤلف بقوله على الفور أن المسلم إذا اكتملت فيه شروط الوجوب ثم أخر الحج فإنه آثم، وعليه أن يتوب من التأخير. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج يعني الفريضة قبل أن يأتيكم ما يشغلكم. واستدلوا بأن الأصل في الأوامر أنها على الفور، وأيضا استدلوا على هذا بالأثر المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: من وجد مالا ثم لم يحج فلا عليه أن يحج يهوديا أو نصرانيا. وهذا يدل على أن تحريم تأخير الحج للمستطيع مغلظ عند الصحابة، تحريم مغلظ. ولولا أنه أثر لكان من الكبائر، فإن هذا وعيد خاص، لكنه أثر لا يتمكن الإنسان من أن يقول أنه من الكبائر، لكنه محرم على وجه التغليظ. اقرأ. لما قرر أن هذه الموانع تمنع من الإجزاء بين أنه إذا زال المانع قبل انقضاء يوم عرفة فإنه يصبح الحج حج فريضة ويجزئ عن هذا الرقيق والصبي والمجنون. واستدلوا على هذا في أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أيما صبي بلغ ووقف في عرفة أجزأ عن حجة الإسلام، وأيما عبد عتق في عرفة أجزأ عن حجة الإسلام. وحكم هؤلاء الثلاثة واحد على القول الصحيح، ويكون الإحرام السابق الذي أحرمه وهو في حال النقص مجزئ، فهو أحرم وهو صبي أو وهو مجنون أو وهو عبد، ومع ذلك صحح من الحج لأنه انقلب إلى حج فريضة. إلا المجنون فإنه عند الحنابلة إحرامه لا ينعقد، فعليه أن يعود ويحرم من جديد، عليه أن يعود ويحرم من جديد. فمن يرى أن مذهب الحنابلة هو الصحيح فعليه إذا زال عنه الجنون أن يعيد الإحرام مرة أخرى ليصح منه الوقوف. أما إن انتهى يوم عرفة مع ليلة مزدلفة والمانع ما زال موجودا وهو الرق والصغر والجنون فإنه لا يصح منهم على سبيل الفريضة. ثم قال: وفي العمرة قبل طوافها. الطواف في العمرة هو ركنها الأعظم كما في الوقوف في الحج، فالوقوف أهم المناسك في الحج والطواف هو أهم المناسك في العمرة. وإدراك العمرة أضيق من إدراك الحج، لأنه لو أدرك في الحج عرفة في أثناء اليوم أجزأ عنه، بينما لو بلغ الصبي في أثناء الطواف فإنه لا يجزئ عنه. ولهذا يقول الشيخ: قبل طوافها. فيشترط في العمرة أن يزول المانع قبل البداية في الطواف، فإن زال المانع في أثناء الطواف فإنه لا تجزئ عنه هذه العمرة. هذا بطبيعة الحال على القول بالوضوء. نعم. اقرأ. طيب، تقدم أن الصبي الشرط في حقه شرط وجوب وإجزاء لا شرط صحة، فهنا أراد أن يؤكد الأمر ويقول أنه يصح من الصبي أن يحرم بالحج والحج صحيح وله أجر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له امرأة صبي فقالت: لهذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. ومعنى قولها لهذا حج يعني صحيح ولا تريد مجزئ وإنما تريد صحيح، ف فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن له حج صحيحا وأن لها الأجر على هذا الفعل، وهذا أمر مجمع عليه. وأما العبد، نعم تكلمنا عن الصبي، وأما العبد فإنما صح الحج منه إن لم يكن مجزئا لأنه من أهل العبادة في الجملة، فحجه صحيح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب. بدأ الآن بتفصيل الشرط الخامس وهو الاستطاعة، بدأ بتفصيل الشرط الخامس وهو الاستطاعة، فيقول رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب. يشترط لتتحقق الاستطاعة أن يكون المسلم ممن يتمكن من الركوب، فإن كان لا يتمكن من الركوب لمرض أو لكبر أو لأي سبب كان فإنه لا يجب عليه الحج. وهذا الشرط بالنسبة لمن هو بعيد عن مكة مسافة قصر هو شرط سواء كان يستطيع المشي أو لا يستطيع. فإذا كان الشخص على مسافة قصر من مكة ويتمكن من المشي بلا مشقة فإنه لا يجب عليه أن يمشي، ويشترط أن يتمكن من الركوب وأن يركب ويأتي إلى مكة عن طريق الركوب. هذا بالنسبة للبعيد مسافة قصر. أما للقريب وهو من كان دون مسافة قصر من مكة فإنه إن كان لا يستطيع المشي فالركوب في حقه شرط للوجوب، وإن كان يستطيع المشي فيجب عليه أن يمشي. وعلل هذا أن المشي من مسافة دون قصر أمر في الغالب لا يسبب المشقة، ولهذا أوجب عليه المشي. ومن الخطأ تحميل الحنابلة القول أنه يجب عليه أن يمشي إذا كان على بعد مسافة قصر إذا كان يستطيع، هذا خطأ ما ينسجم مع مذهب الحنابلة ولا مع مذهب الجماهير. إذا كان الإنسان بعيد يشترط لوجوب الحج أن يكون مستطيعا للركوب. ثم قال رحمه الله تعالى: ووجد زادا ومركوبا. الاستطاعة تتحقق بوجود الزاد والمركوب، ويشترط في المركوب كما تقدم أن يستطيع الركوب، وفي الواقع يشترط المركوب وأن يستطيع الركوب. فالاستطاعة عند الحنابلة هي وجود الزاد والراحلة، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الاستطاعة وفسرها بأن السبيل الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد، واحتجاج الإمام أحمد لا يستلزم دائما التصحيح لكن يدل على تقوية الحديث إذا كان فيه ضعف. وأيضا هذا الحديث ذكره الإمام الحسن البصري ناسبا إياه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي. وثالثا هذا الحديث له طرق كثيرة جدا، كثيرة من أكثر الأحاديث طرق موصولة ومرسلة وموقوفة ومرفوعة وضعيفة وضعيفة جدا. نعم لا يوجد لهذا الحديث إسناد صحيح واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل صحيح من رواية الأثبات الثقات، لا يوجد، لكن توجد له هذه الطرق الكثيرة، كما أنه عمل به عدد من السلف واحتج به الإمام أحمد. وأنا أرى أنه مثل هذا يصلح للاحتجاج بمجموع هذه الأمور التي احتفت به، يصلح للاحتجاج، وليس هذا تقوية للحديث بمجموع طرقه فقط، بل هو تقوية للحديث بعدة ملابسات وقراءة. ولهذا أرى أنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح للاحتجاج. إذن هذا هو دليل الحنابلة على أن الاستطاعة تتحقق بوجود الزاد والراحلة. والحنابلة يريدون بهذا أن الاستطاعة في الحج مدارها على وجود المال لا على القدرة البدنية، مدارها على وجود المال. وهذا يحقق ما تقدم من أن الإنسان إذا كان قوي البنية يستطيع المشي من مكانه البعيد، لا يجب عليه أن يمشي ما لم يجد زادا وراحلة. والقول الثاني في المالكية مخالفين الجمهور بل الجماهير، وقالوا الاستطاعة تتحقق بأن يتمكن المسلم من الوصول إلى مكة بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت، من غير مشقة زائدة. فعند المالكية إذا كان الإنسان قوي البدن يتمكن من المشي من مكانه وبلده إلى مكة من غير مشقة زائدة فيجب عليه أن يحج. والراجح إن شاء الله مذهب الجماهير، وإنما ذكرت مذهب المالكية لأن له وجاهة، لأن له وجاهة. ولولا وجود هذا الأثر لكنا نعرف أو نفسر الاستطاعة بالتمكن من أداء العبادة كما هي في جميع أبواب العبادات. الاستطاعة هي أن يتمكن الإنسان من أداء العبادة. هنا نحن نقول وإن تمكن من أداء العبادة لا يجب عليه ما لم يجب الزاد والراحلة. ثم قال رحمه الله تعالى صالحين لمثله. يشترط في الزاد والراحلة عند الحنابلة أن يكون صالحين لمثله. فإذا افترضنا أن هذا الرجل لا يتمكن من الركوب على الدابة إلا بوجود محمل، لأنه يسقط من الدابة إذا لم يوجد محمل، فلا يجب عليه الذهاب للحج إلا إذا وجدت الدابة عليها محمل وتمكن من شرائها. وإذا كان الإنسان لا يتمكن من ركوب السيارة التي توصف بأنها شديدة أو مطبها قوي لأنه مريض في ظهره أو في رأسه أو في قدمه أو لأي سبب، فإنه لا يجب عليه أن يركب أي سيارة، ولا يجب عليه أن يركب السيارة التي لا يتمكن من ركوبها لكونه كبير السن، بل يؤتى له بسيارة يتمكن من ركوبها نظرا لسنه. والحاصل أنه لا يجب على الإنسان أن يحج إلا إذا وجد مركوبا يناسبه من حيث حاله الصحية أو البدنية أو الجسدية. وكذلك لا يجب عليه أن يحج إلا إذا وجد زادا يناسبه. فإذا كان لا يتمكن من أكل كل زاد لا بسبب الرفاهية ولكن لسبب المرض أو بسبب المرض، فإنه لا يجب أن يحج إلا إذا توفر الزاد الذي يناسب وضعه الصحي. والخلاصة يجب أن يوجد مركوب وزاد يناسب حاله. نعم. قوله بعد قضاء الواجبات، مراد المؤلف أن الإنسان لا يكون مستطيعا بماله إلا بعد أن يؤمن الواجبات. والمقصود بالواجبات هنا ما يجب على الإنسان من نفقات أو زكوات أو كفارات أو أي واجب مالي، أو أي واجب مالي. فإذا كان على الإنسان ديون أو كفارات أو زكوات فإنه لا يعتبر مستطيعا حتى يؤدي هذه الواجبات. وعموم كلام المؤلف يشمل الدين الحال والمؤجل، لأن الدين المؤجل من جملة الواجبات، ولأن ذمته مشغولة بالدين الحال والمؤجل. والقول الثاني أن الدين إذا كان مؤجلا ويتمكن من أداء الدين بعد رجوعه من الحج فإنه لا يكون مانعا من الحج. بهذين الشرطين، أن يكون مؤجلا وأن يتمكن من أدائه بعد رجوعه من الحج. إذا تحقق الشرطان فإنه لا مانع من حجه، لا مانع شرعي من حجه. وهذا القول الثاني هو الراجح. وبالنسبة لوقتنا هذا كما أشرت مرارا أنه لو قيل بعدم وجوب الحج على من عليه دين مؤجل لكان عامة الناس لا يستطيعون الحج، لأنه قل أن يخلو اليوم شخص من دين مؤجل. كثير من الناس تنشغل ذمامهم بالديون المؤجلة. ثم قال رحمه الله تعالى: والنفقات الشرعية. لا يجوز للإنسان أن يحج بمال إذا كان حجه بهذا المال ينقص النفقات الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. والمقصود بالنفقات أي على نفسه وعلى كل من يجب عليه أن ينفق عليهم من الأهل والخدم والبهائم والأقارب الذين يجب عليهم أن ينفق، أي الذين يجب عليه أن ينفق عليهم. والقاعدة كل من يجب عليه أن ينفق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: والحوائج الأصلية. المراد بالحوائج الأصلية الأشياء التي لا يستغني عنها الإنسان وتمس حاجته إليها وإن لم تصل إلى حد الضرورة، مثل الملابس والأثاث وأدوات التجارة الخاصة به وكتب طالب العلم وآلات النجار وكل ما أشبه هذه الحوائج الأصلية. فلا يجب عليه أن يبيع كتبه ليحج، ولا ملابسه ليحج، ولا أثاثه ليحج. إنما يشترط أن يكون المال فائضا عن هذه الحوائج الأصلية ليجب عليه الحج. فهم من هذا الكلام أنه إذا وجد عند الإنسان حوائج غير أصلية فإنه يجب عليه أن يبيعها ويحج وجوب، وأنه لو أخر فحكمه حكم الذي أخر مع الاستطاعة فهو آثم وعليه أن يتوب. وهذا مأخوذ من قوله الحوائج الأصلية، فإن الإنسان إذا كان عنده أشياء ليست من الحوائج الأصلية فإنه لا يحتاج إليها وعليه أن يبيعها وينفق ثمنها في نفقة الحج. نعم. نعم. إذا اكتملت الشروط في الإنسان ووجد المال والزاد إلا أنه لا يتمكن من الحج لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو لكونه كبيرا، حينئذ يجب عليه أن يقيم نائبا يحج عنه وجوبا، ويكون حينئذ مستطيعا بغيره. والدليل على هذا أن امرأة من خثعم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عنه، أو قال: نعم. وهذا الحديث في الصحيح. فهذا دليل على أن الإنسان إذا كان مستطيعا بماله ولكن حال بينه وبين الوجوب عارض الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينيب عنه، فإنه يقيم نائبا عنه يحج بدلا عنه. وهذا يستلزم أن يجد مالا ونائبا، وهذا يستلزم أن يجد نائبا ومالا. فإن لم يجد مالا سقط الوجوب عنه بالإجماع، وإن لم يجد نائبا بحث ولم يجد نائبا سقط الوجوب عنه عند الحنابلة وبرئت ذمته. وإذا مات لم يجب على الورثة أن يقيموا من تركته نائبا عنه. والقول الثاني أنه إذا وجد مالا ولم يجد نائبا فإنها أي الحجة تبقى في ذمته، وإذا مات أخرج من التركة مال ليدفع للنائب ليحج عنه. فهذا الشرط عند الحنابلة شرط وجوب، وعند أصحاب القول الثاني شرط أداء، شرط أداء. والصحيح أنه شرط وجوب، يعني الراجح مذهب الحنابلة، يعني الراجح مذهب الحنابلة إذا لم يجد نائبا سقط عنه، فإنه يصدق عليه أنه لا يستطيع، يصدق عليه أنه لا يستطيع. وإن أراد الورثة احتياطا وإبراء لذمة ميتهم أن يقيموا من يحج عنه فهو أمر جيد، لكن من حيث الأدلة لا يجب عليه. ثم قال أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، قول ويعتمر هذا على القول بالوجوب. ثم قال من حيث وجب، يجب أن ينطلق النائب من بلد المنيق، يجب أن ينشئ الحج من بلد المنيق العاجز. والدليل على هذا أن الحج إنما وجب عليه هكذا، فالنائب يحج عنه أيضا هكذا. وسدلوا بأن القضاء يحكي الأداء، والجواب عن الدليلين أما قولهم القضاء يحكي الأداء هذا لا علاقة له بالبحث، لأن النائب يحج أداء ولا قضاء؟ أداء وليس قضاء. القضاء هو أن يأتي بالعبادة مرة أخرى لخلل فيها، لكن هذا النائب إنما يحج أداء. وأما قولهم لأنه هكذا وجب عليه يعني من بلده، فالجواب عليه أن قطع المسافات ليس مقصودا بحد ذاته، وإنما المقصود الوصول إلى مكة. ولهذا لو انتقل الإنسان من بلده إلى مكة بسرعة فائقة لم يقدح هذا في انتقاله. لذلك نقول القول الثاني أنه يحج عنه من الميقات الذي يجب أن يحج منه النائب. سواء كان هذا الميقات قريب من مكة أو بعيد من مكة، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو القول الراجح. فبإمكان الإنسان أن ينيب آخر من أي بلد، ولا يشترط أن يأتي النائب إلى بلد المنيب. ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. إذا أقام العاجز لكبر أو لمرض من يحج عنه، فلهذه المسألة كما يشير المؤلف ثلاثة أقسام: أن يعافى قبل أن يحرم النائب، وهذا بالإجماع لا يجزئ. أن يعافى في أثناء أداء النسك، فعند الحنابلة يجزئ، والقول الثاني أنه لا يجزئ، والقول الثاني هو الراجح، لأنه وجد ما يبطل العبادة في أثناء العبادة كما لو حضر الماء في أثناء صلاة المتيمم. والصورة الثالثة أن يبرأ بعد أداء النسك. فعلى المذهب بطبيعة الحال يجزئ، لأنه يجزئ عندهم في أثناء النسك، فما بالك بما بعد النسك. وعلى القول الثاني لا يجزئ، لأنه إنما أقام نائبا عنه لأنه لا يرجى برؤه، وقد تبين أنه يرجى بدليل أنه برئ. والصواب إن شاء الله بلا إشكال أنه يجزئ، لأن هذا النائب والمنيب فعل ما عليهما شرعا، ومن أدى ما عليه شرعا فإنه لا يلزم لا بالإعادة ولا بالقضاء. إذن لا يجزئ في صورة واحدة على القول الصحيح، وهو إذا كان في أثناء العبادة، أما قبل النسك فهو لا يجزئ بالأشكال. نعم. طيب، ذكر المؤلف شرطا خاصا بالمرأة وهو الشرط السادس بالنسبة للمرأة، وهو وجود المحرم. فوجود المحرم شرط من شروط وجوب الحج على المرأة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما وقال في خطبته: ولا يحل لامرأة تسافر إلا مع ذي محرم. لاحظ سياق الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الحج، وإنما يقرر أن السفر لا يكون إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وفي لفظ: وإني سأخرج مع الجيش الفلاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. هذا الحديث نص صريح جدا في أنه يجب على المرأة ألا تحج إلا مع ذي محرم، فهو شرط للوجوب، وأيضا شرط إذا أخلف به تأثم وإن صح الحج. ولهذا أنا أتعجب كل عجب ممن ذهب من المتقدمين إلى عدم اشتراط المحرم في الحج، وهذا النص صحيح وهو صريح في المقصود ونص على المسألة. نحن نقول إذن هذا الحديث دليل على أنه يشترط لوجوب الحج وجود المحرم، وأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا مع محرم. الله أكبر. نكمل نصل على الباب. نعم. ويشترط لوجوبها على المرأة وجود محرمها. تقرر معنا الآن شرط الوجوب. مسألة: هل هذا شرط وجوب أو شرط أداء؟ على المذهب هو شرط وجوب، وينبني على هذا كما تقدم معنا مرارا أنه لا يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة من يحج عن المرأة، لأنه شرط وجوب وليس شرط أداء. والقول الثاني أنه شرط أداء، بناء عليه إذا توفيت المرأة وهي لم تجد محرما فإنه يجب أن يخرج من تركتها من يحج عنها. والراجح المذهب وهو أنه شرط وجوب، لأن هذه المرأة شرعا لا تستطيع الخروج، شرعا لا تستطيع الخروج. ثم لما قرر اشتراط المحرم بيّن من هو المحرم، فقال وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ذكر المؤلف ثلاثة أنواع من يكون محرما للمرأة: الزوج، ومن تحرم عليه بسبب، ومن تحرم عليه بنسب. أما من تحرم عليه، أما الزوج فأمره واضح، وأما من تحرم عليه بنسب فسبعة: الأب والأخ والابن وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال. هؤلاء سبعة تحرم عليهم المرأة بالنسب. وأما من تحرم عليه المرأة بسبب فنوعان: المصاهرة والرضاعة. أما الرضاعة فيحرم عليها سبعة هم نفس الذين يحرمون من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأبوها من الرضاعة وأخوها من الرضاعة وابنها من الرضاعة إلى آخره السبعة، هؤلاء يحرمون على المرأة. والمصاهرة أربعة: ابن زوجها وأبو زوجها وزوج ابنتها وزوج أمها، هؤلاء أربعة، هؤلاء يحرمون بالنسب بالمصاهرة عفوا بالمصاهرة. وقول الشيخ رحمه الله هنا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب، يشترط في من يحرم المرأة أن يكون محرما لها على التأبيد، يحرم عليها على التأبيد، فخرج من يكون تحريمه تحريما مؤقتا مثل زوج الأخت، فزوج الأخت محرم على المرأة لكن تحريما مؤقتا لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما. فالجمع بين الأختين محرم لكنه تحريما مؤقتا. وقوله: أو بسبب مباح، أخرج السبب المحرم كما لو كان التحريم سببه الزنا، فهذا لا يجوز أن يخرج مع المرأة إلى الحج، لا يجوز أن يخرج مع المرأة إلى الحج. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إذا مات من لزماه يعني من استوفى الشروط، شروط وجوب الحج والعمرة، فإنه يترتب على هذا أنه آثم، ويترتب على هذا وجوب إخراج المال من تركته ليحج عنه من هذا المال، وهذا على سبيل الوجوب، ويخرج من رأس المال، ويخرج من رأس المال، لأنه لا عذر له في هذا التأخير. ولهذا ينبغي أن يتنبه إلى هذا الورثة، فإذا كانوا نسأل الله العافية والسلامة ميتهم ترك الحج مع القدرة، فإنه يجب أن يخرج من التركة قبل التقسيم من يحج عنه. بهذا توقفنا على باب المواقيت، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.